كركشنجي دبح كبشو يا محلى مرقة لحم كبشو كركشنجي دبح كبشو يا محلى مرقة لحم كبشو عكشو فركش نكشو طنش قلشو ما تقلش سبع سلاطين يا مسلطة يا مست سلطة تست سلطة لنا سبع سلاطين زي مست سلطة النار من عند المست سلطة كركشنجي دبح كبشو يا محلى مرقة لحم كبشو كركشنجي دبح كبشو يا محلى مرقة لحم كبشو عكشو فركش نكشو طنش قلشو ما تقلش سبع دبابيس استدبسناهم من عند المست دبسي تتيل دبس يا مست دبس تسقي دبس ليه سبع دبابيس زي مست دبسناهم من عند المست دبسي دبك عشان كده بحكى بشو كمحيا مرقس لحم كبشو لحلحناه من عند المست لحلحي تقدر يا ملحي يا مست لحلح تست لحلحلي سبع لحليح زي مست لحلحناه من عند المست لحلحي كركشنجي دبح كبشو يا محلى مرقة لحم كبشو كركشنجي دبح كبشو يا محلى مرقة لحم كبشو عكسو فنجش كركشنجي دبح كبشو يا محلى مرقة لحم كبشو كركشنجي دبح كبشو يا محلى مرقة لحم كبشو عكشو فركش نكشو